تسألني روحي ما يجيبي أقطع فد مرة ما ريد أقول له من كسر خاف اللي بي يقهره بس هو يدري بحالتي هذا القلب هو دره قلت لها لازم ننتظر والغايب ويا عذره تسأل عليك العين حال القلب مو زين بين الحياة ما بين موت وغياب مكسورة خاطر حيل أذى روح الليل جاب لها بس الويل ما إلها جواب معذورة بعدك روحي ما عدها شي وتخسره معذورة بعدك روحي ما عدها شي وتخسره مشتاق لبقد ما عشت والناس صاحوا باسمي محتاج لبقد ما دعت بالخير لجفوف أمي قولوا له ما يسوى العمر لا ما أشوفك يمي ما يمشي دمي بالقلب وانت اللي تمشي دمي صاحب وفا وياك بيك اختصر دنياي وبعيني هاي وهاي بس انت بيها وتسوى البشر والكون غالو الك ممنون يا الروح بيك شلون لو ما تجيها معذورة بعدك روحي ما عدها شي وتخسره معذورة بعدك روحي ما عدها شي وتخسره ولا ما ريد أقله من كسر خاف واللي بي يقهره